اسمع اغنيتي الجديده الا معك يا نسرين طافش. عمري ما بلش الا معك كل اللي جاي بعمري الك هيدا حبيبي انت الحلم اللي رسمته بعيني حبي ما عندي ساحتي قلبي امن الفرحه بكي حسسني حبك انه الدنيا كلها ملكت بايدي. عمري ما بلش الا معك كل اللي جاي بعمري هيدا حبيبي انت الحلم اللي انا رسمته بعيني حبي ما عادي ساحتي قلبي امن الفرحه بكي حسسني حبك انه الدنيا كلها ملكت بايدي. صوت الغد نسرين طافش. انت الوحيد بليل البردان الدفا انت الوفا بايامي ما فيها وفا انت الوحيد بليل البردان الدفا انت الوفا بايامي ما فيها وفا نسمك صراح لما الجرح إنه الدنيا كلها ملكت بإيدي.